وقال حدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. على هذا الإيراد من مالك رحمه الله، عمر أخذ من كذا، وسفيان يقول سمعت بلغني أن رسول الله أخذ الجزية من كذا، لما كان فيها بلاغ وكان فيها عن عمر وكان فيها عن عثمان، كل ذلك نقول تدل على أن السلف سواء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على عمر وعثمان. يأتي مالك بعد هذه الإيرادات الفردية بقاعدة أعم ليدعم بها كل ما تقدم من باب التشريع ومن باب إثبات هذه النقول، أن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر المجوس، أي فيما يتعلق بأحكامهم ماذا يفعل بهم في دولته أو في الأمة الإسلامية، ماذا يفعل بالمجوس. عمر يسأل، عمر يتوقف، عمر يتردد، حتى يأتي آخر صحابي آخر عبد الرحمن بن عوف يقول أشهد، يؤكد خبره بالشهادة. وفرق بين الخبر والشهادة يذكره العلماء في باب القضاء، ويذكره علماء الحديث في المصطلح. الخبر ما كان موضوعه عاما لا يخص شخص، والشهادة ما كان موضوعها خاصا بفرع أو بإنسان معين. تأتي وتقول رأيت الهلال، هذا خبر ولا شهادة؟ خبر. هذا خبر، ولذا يقبل فيه الواحد. في إثبات شهر رمضان جاء أعرابي وقال رأيت الهلال البارح، فأمر صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام. عبد الله بن عمر جاء وشهد أنه رأى الهلال، فأمر صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام بإخبار واحد. وقد تقبل في الأخبار النسوة الواحد، المرأة الواحدة. أما في الشهادة يقول أشهد أن لفلان على فلان كذا، لا يقبل فيها الواحد، فاستشهدوا شهيدين من اثنين. فهنا عبد الرحمن يشهد ويريد أن يقدم خبرا وهو عام لا يخصه هو ولا يخص فردا بعينه مجوسيا أو كتابيا، وكان يكفي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ولكن لما رأى عمر يتردد ولما رأى عمر يتوقف أراد أن يؤكد الخبر الذي عنده بصيغة الشهادة، قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة ايش؟ اهل الكتاب. هذا الموقف من عمر رضي الله تعالى عنه، صرف النظر عن قضيته بالذات المجوس او غيره، مع مثيلاته من المواقف، يعطينا معشر المسلمين عامة ويعطي طالب العلم خاصة منهج طلب العلم ومنهج التحقق فيما لا حقيقة لك فيه، أي كيف تقضي على الشك، كيف تقضي على الجهالة، كيف تصل إلى الحقيقة. إذا كنت من كنت أنت من بعد عمر وآت، فهذا أمير المؤمنين عمر الملهم المحدث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم لو كان فيكم ملهمون لكان عمر، لو كان فيكم محدثون لكان عمر. يقول عمر وافقت ربي في ثلاثة مواضع، أو وافقني ربي في ثلاث، وذكر منها الصلاة خلف المقام وذكر منها الحجاب وذكر منها أشياء، وها هو يقف ويقول لا أدري ماذا أفعل في المجوس. وتقدم لنا العام الماضي أو قبل هذا في هذا الكتاب المبارك في عام أوطاس لما خرج عمر رضي الله تعالى عنه بالجند إلى الشام، فلما وصل إلى أوطاس في طريقه إلى الشام أخبر بأن الطاعون في الشام، فوقف فقال بعض الجند لما وقفت يا عمر؟ أتفر من قضاء الله؟ قال ما؟ قال أجمعوا لي من هنا من المهاجرين، فجمعوا له. ثم قال سألهم اختلفوا عنده، قالوا خرجت لأمر فلا ترجع عنه. قال اجمعوا لي من هنا من الأنصار، جمعوا له من هناك من شيوخ الأنصار فاختلفوا عليه. قال اجمعوا لي من هنا من مشيخة قريش، فجمعوهم له. فقالوا يا أمير المؤمنين لقد خرجت لأمر الله ومعك من جند المسلمين من معك، فإن قدمت بهم يخشى على فنائهم وضياعهم، وإن رجعت بهم حافظت عليهم إلى غير ذلك. ثم قال انصرفوا عني. وفي الصباح نادى فيهم إني عازم على الرجوع، فجاء عبد الرحمن بن عوف وقال أشهد لسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها عليه، وإذا نحل بها وأنتم فيها فلا تخرجون منها فرارا منه. فكبر عمر رضي الله تعالى عنه وفرح بذلك. جاء رجل وقال يا أمير المؤمنين أتفر من قضاء الله؟ قال إلى قضاء الله. إن فررنا من قضاء الله هنا فررنا إلى قضاء الله، أي لا ندري ماذا يقضي الله لنا. ثم قال أرأيت لو أن لك إبلا وهبطت بها واديا وفي إحدى الجانبين خصب وفي إحدى الجانبين محلة، فرعيت إبلك في جانب الخصب، ألم يكن ذلك بقضاء الله؟ قال بلى. قال ونحن كذلك. هكذا عمر يشاور فيما لا علم له. فجمع شيوخ المهاجرين ثم جمع شيوخ الأنصار واختلفوا عليه، ثم جمع شيوخ قريش ورأوا هذا الرأي ومال إليه ونادى به، فجاء من يخبره بأن ما مال إليه موافق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هو هنا في المجوس يقول لا أدري ماذا أفعل بهم، حتى يأتيه من يخبره بأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم. ونقطة أخرى، يخطب عمر على المنبر على رؤوس الأشهاد بأنه يحدد مهور النساء ويقول لا ينبغي لأحد أن يزيد على 400 درهم لأنها صدقات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنات، ولو كانت الزيادة مكرمة للمرأة أو فخرا لأبيها لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته وبناته أحق بذلك الفخر. وهذا أمر قد يكون معقول المعنى. فتقوم امرأة وتقول يا عمر أتحد شيئا لم يحده الله ولا رسوله؟ ألم تقرأ في كتاب الله وآتيتم إحداهن قنطارا؟ ماذا كان من عمر وهو أمير المؤمنين والخليفة؟ هل أسكتها؟ هل أرجعها؟ لقد اعترف حالا أخطأ عمر وأصابت امرأة. هكذا منهج طالب العلم، إذا أخطأ وظهر خطأه رجوعه عن خطأه فضيلة، واستمراريته في الخطأ رذيلة إلى رذيلة. وهكذا إذا جهل الإنسان أمره لأن يتوقف عنه خير من أن يتخبط في أمره. قد أحسن من انتهى إلى ما إيش؟ ما قد سمع. لا تترك قولك لا أدري من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله. لا تترك الجهد في المسألة الاجتهاد فيها حتى تبلغ الجهد منك. إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، وإلا فقل في الشيء كذا لا أدري. إذا أيها الإخوة، هذه وقفة من عمر في هذه القضية. ماذا فعل؟ ذكر أمر المجوس، ثم قال لا أدري ماذا أفعل. ثم يأتي عبد الرحمن، منهج آخر أو جزئية أخرى. أمير المؤمنين له حق التشريع، عليكم بسنتي وسنة، ومع ذلك لم يقض فيها برأيه، واستشار من عنده. طالب العلم إذا لم يعرف المسألة لا يقض فيها برأيه، قبل كل شيء يستشير من عنده، حتى نص الفقهاء في القاضي المنصب الذي له حق القطع في الحكم والبت فيه. إذا لم يعلم القضية نازلة جديدة أو غاب عنه حكمها، يستشير فقهاء بلده، يستشير العلماء، يجعل جلساءه من العلماء ليستشيرهم فيما يشكل عليه. وليست الاستشارة بملزمة، يسمع من هذا ومن هذا ومن هذا ثم يرى رأيه بعد أن يسمع ويستوعب. وهكذا ناحية أخرى، أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه لا يضيره ولا ينقصه أنه لم يبلغه خبر قد بلغ غيره، لأنه لم يكن أحد قط يحيط بكل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية أخرى يمكن أن نسميه مجلسا علميا في المسجد النبوي بإشراف عمر. اختلف عثمان مع غيره في هذا المسجد فيما يتعلق بغسل الرجل إن أتى أهله ولم ينزل، فقال قائل لا غسل عليه لأنه لم ينزل، الماء من الماء. وقال قائل عليه أن يغتسل ولو لم ينزل، وعمر يسمع. فجاء علي قال ما تقول يا علي في هذه المسألة، يغتسل أم لا؟ ماذا قال علي؟ ولماذا يا أمير المؤمنين تسأل هذا وذاك وتسألني وتسأل غيري وبجوارك أمهات المؤمنين؟ فارسل إليهن فسألهن فإنهن أعلم بذلك مني ومنك. يبقى اثنين من الخلفاء وثالثهم عثمان طرف في القضية، لم يبتوا فيها، اختلفوا، فيرجعون إلى من هن أعلم بالقضية هذه بالذات لأنها عشرة زوجية. فيرسل عمر رضي الله تعالى عنه إلى ابنته حفص وإلى أم سلمة وإلى عائشة. أرسل إلى حفصة قالت اسأل أم سلمة، أم سلمة قالت اسأل عائشة. فلما جاءوا إلى عائشة قالت لقد كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويكسل ويغتسل، وقال إذا جلس بين شعابها الأربع وأجهدها فقد وجب الغسل. هذا متفق عليه. وفي بعض الرواية زيادة أنزل أو لم ينزل. وفي بعض الروايات جاء رجل وسأل رسول الله وعائشة من وراء الحجاب، قالت وأنا أسمع، فقال أفعله أنا وهذه، وأشار إلى من في البيت، ونغتسل. فرجع أولئك إلى عمر وأخبراه بما قالت عائشة. قال والله لأن قال انتهى الأمر وجاءت الفتوى. قال عمر معلنا بعد ذلك لأن أسمع أحدا يقول بعدم الغسل إلا أجعلته مثلة لغيره. انتهى الأمر، خلاص انتهى الخلاف. جاء أبي وكان غيره، قال يا أنا أخبرك المسألة ليست مسألة ضرب ولا مسألة تأديب، مسألة اختلاف في نص. أنا أخبرك كنا في بادئ الأمر لا نغتسل، ثم عزم علينا فيما بعد. إذن المسألة فيها ناسخ ومنسوخ، فالذين قالوا لا غسل عليه أخذوا بالبداية، والذين قالوا عليه الغسل أخذوا بما آل إليه الأمر. ونجد الفقهاء يختلفون، الماء من الماء، بعضهم يقول هذا قد نسخ لحديث إذا جاوز الختان الختانة، لم ينسخ، بل باق العمل به في جانب آخر. حينما يكون الماء بلا مسيس، ومتى يكون الماء بلا مسيس؟ إذا احتلم ولم يجامع، ولم يجاوز ختان ختانا، وجب الغسل أم لا؟ إذن الماء من الماء موجود، إذا جاوز الختان الختان موجود، إذا جاوز الختان الختان وجاء الماء يبقى إيش؟ كلاهما موجود. وانتهى الخلاف في هذه القضية من ذلك الوقت. هكذا أيها الإخوة، حينما يمر طالب العلم بمسألة خلافية، بمسألة لا يعرف النص فيها، لا يبادر بالفتوى، ولا يبادر بالطعن ولا بالرد، ولا يحمل نفسه مسؤولية إصدار حكم فيها حتى يستشير. أول ما يستشير كتب العلم موجودة ودونت، يستشير البخاري ومسلم وابو داود، وكل واحد عنده بخاري وابو داود ومسلم، يستشير الفقهاء الموجودين والعلماء المعاصرين، قد تأتي الرواية ولها معارض، قد يأتي الشراح ويختلفون، فينظر شيوخه أو أساتذته أو معلميه ويسألهم فيما أشكل عليه. وهكذا يعطينا عمر رضي الله تعالى عنه. ولقد أفضنا في هذه القضية بكل مناسبة لنضع عند طالب العلم المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه في مسائل الخلاف أو ما خفي عليه حكمه. نرجع إلى موضوعنا. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: لا أدري ماذا أفعل في المجوس. فيأتي الشاهد ويشهد عنده أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سنوا بهم سنة إيه؟ أهل الكتاب. بعد هذا اللفظ نجد من الناس من يقول هم أهل كتاب. كيف يقال سنوا بهم سنة أهل؟ فلو كانوا أهل كتاب كان يقول عاملوهم بكتابهم، لكن لما قال سنوا بهم سنة أهل كأنه فيه مضاف ومضاف إليه. وهل المضاف هو عين المضاف إليه ولا مغاير له؟ مغاير له. إذن المجوس ليسوا أهل كتاب لأنهم أضيفوا إلى أهل كتاب، وعلى هذا يعاملون معاملة أهل الكتاب. ولكن هل على عمومها؟ أهل الكتاب يجوز مناكحة نسائه، أهل الكتاب تصح ذبائحه، أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية، أهل الكتاب يتركون على معتقداتهم وعباداتهم المستترة، أهل الكتاب يتركون على ما يعملون من دينهم ومن عاداتهم ومعاملاتهم ما دامت مستترة ولم يجاهروا بها، فهل المجوس كذلك؟ الخلاف عند الجمهور، بل الفرق بين المجوس وأهل الكتاب بأنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب في الجزية وفي أحكام أعمالهم ومعاملاتهم، ولكن لا تناكح نساؤهم ولا تحل ذبائحهم. وكل من المجوس وأهل الكتاب في تعاملهم فيما بينهم يتركون على ما هم عليه ما لم يترافعون إلينا. فمثلا يذكرون عن المجوس إباحة الأخت وإباحة البنت، فإذا كانوا فيما بينهم لا دخل لنا فيه، إذا تحاكموا إلينا أو أسلموا وهم على ما كانوا عليه ما كان يحرم ابتداؤه نمنع دوامه. فماذا ما كان يحرم ابتداؤه وهو نكاح البنت أو نكاح الأخت، إذا أسلموا فرقنا بينهما، إذا تحاكموا عندنا فرقنا بينهما. أما إذا كان متزوجا بأجنبية لو أراد زواجها ابتداء لصح عندنا نتركه على ما هو عليه ولا ننظر في كيفية تزوجه إياها في ذلك الوقت، وقت إسلامه ننظر وقت تحاكمه إلينا، هذه المرأة تحل له على ديننا أم لا؟ إن كان ابنة عمه، ابنة خالته، ابنة خاله، أجنبية عنه، فيجوز أن يبتدئ نكاحها نقره على نكاحه الذي هو عليه فيه. وهكذا أهل الكتاب إذا سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية وفي الأحكام والمعاملات، لا في حلية التزوج بنسائهم، ولا في حلية أكل ذبائحهم. ذبائح المجوسي وذبيحة الوثني ميتة لا تؤكل، ولو زكاها وذبحها وقطع العروق وكل شيء، لأنه لا نية له، ولأنه يسمي اسم يسمي الوثن أو يسمي الصنم. أما أهل الكتاب فلهم أصل يرجعون إليه يسمون الله، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في ذبائح أهل الكتاب خاصة. تقول عائشة: لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، فقال لها صلى الله عليه وسلم: سم الله أنت وكلي. هذا ما يتعلق في الذبائح، أما ما عدا الذبائح لا دخل له في ذلك. تأتي الألبان والأجبان والأخباز والفواكه والخضروات وغير ذلك من وثني من مجوسي من غيره، لا دخل لها في الحلة والحرمة. فلو جاءنا الحليب، ولو جاءنا الجبن، ولو جاءنا الطعام الخبز الدقيق الفواكه الخضروات من مجوسي أو كتابي فهي سواء. إذن يسن بالمجوس سنة أهل الكتاب في إيش؟ في قبول الجزية. ولا يسن بالمجوس سنة أهل الكتاب في أن تناكح نساؤه. وفرق بين النكاح وبين ملك اليمين. لو أن أمة مجوسية وأخذت في الحرب وقسمت على الغانمين، يجوز للمسلم أن يستمتع منها بملك اليمين، لا أن يعقد عليها كزوجة، ولا يحق له أن يعتقها ويجعل عتقها صداقها كأهل الكتاب، لا يجوز ذلك، لأنها تصبح زوجة. ولا يجوز للمسلم أن يتزوج بعقد نكاح لا حرة ولا مملوكة إن كانت مجوسية أو وثنية، كما لا يحل له أن يتزوج أمة كتابية بعقد نكاح، يتزوج حرة نصرانية أو يهودية. إلا عند ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يبيح تزوج المسلم بكتابية حرة لا نصرانية ولا يهودية. أما الاستمتاع بملك اليمين من الأمة الكتابية فلا غبار عليه ولا مانع في ذلك ولا خلاف فيه، والله تعالى أعلم.